الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله يا أخوة الكرام، نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع. كنا قد تناولنا في الدرس الماضي أحكام صلاة التطوع وتوقفنا عند أوقات النهي. قال المصنف رحمه الله: الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الوقتين الأولين من أوقات النهي الخمسة: الوقت الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس. قوله الفجر الثاني احتراز عن الفجر الأول، وذكر دليله هو الحديث المذكور رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه وبنحوه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتج به أحمد. وعندنا حديث آخر، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فقالوا إن حديث أبي سعيد لا يعارض هذا الحديث، لأن حديث أبي سعيد يدل على ذلك بدليل الخطاب، أما هنا حديث ابن عمر أو أبي هريرة إذا طلع الفجر فهو بالمنطوق، يدل بالمنطوق على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. وأما حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر فيدل بالمفهوم على أن وقت النهي يبدأ بصلاة الفجر، ولذا على المذهب أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن وقت النهي الأول يبدأ من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد الآخر. ثم ذكر وقت الثاني وهو من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني والمقصود بارتفاع في رأي العين. نعم. عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنى فوق، أي تميل. أحسنت. هذا الوقت الثالث، قال عند قيامها حتى تزول. قالوا وظاهر هذا الوقت أنه منهي عن الصلاة فيه ولو كان في يوم الجمعة، هذا المذهب. وهناك وجه آخر في المذهب أنه لا نهي فيه في يوم الجمعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر دليله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه: وحين يقوم قائم الظهيرة. قالوا الظهيرة شدة الحر، وقائم الظهيرة هو البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض. ثم ذكر تتمة الحديث. نعم. الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليها عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة الظهر بعدها. والخامس: إذا شرعت الشمس فيه، أي في الغروب، حتى يتم لما تقدم. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الوقت الرابع، وذكر أنه يبدأ من صلاة العصر إلى غروبها، وبذلك يلاحظ الفرق على المذهب بين وقت النهي الأول ووقت النهي الرابع، فالأول من طلوع الفجر والرابع من صلاة العصر لا من دخول وقت العصر. ثم ذكر دليله وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. والدليل الثالث حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة ثم أقصر في الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم. ثم قال رحمه الله: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع. الاعتبار يعني العبرة بدخول وقت نهي هذا بالفراغ من صلاة العصر لا بالشروع فيها. وبناء عليه فيتبين أن النهي يبدأ وقته بعد صلاة العصر، فالنهي هنا متعلق بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، وأيضا يتعلق بفعل المصلي نفسه. وعليه فإذا لم يصلي العصر أبيح له النفل وإن صلى غيره العصر، ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن صلى وحده، يعني حتى وإن كان بقية لم يصلوا. إذن عبرة بفراغ المصلي منها. قال: لا بالشروع. نفهم من هذا أنه لو أحرم بصلاة العصر ثم قلب صلاة العصر نفلا أو قطع صلاة العصر فإنه لا يدخل وقت النهي في حقه، فإنه لا يمنع حينها من التطوع حتى يصلي صلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر، ولا يتحقق دخول هذا الوقت إلا بالفراغ من الصلاة. لذا قال: لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا لا يكون إلا بالفراغ من الصلاة. قال: ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني وإن قدمت صلاة العصر إلى الوقت الأول وقت الظهر عند جمع التقديم، فإنه لا يتنفل بعد صلاة العصر، ولا يتوهم أن هذا الوقت في الأصل هو وقت الظهر فله أن يتنفل حتى يدخل وقت العصر الأصلي. قال: لكن تفعل سنة ظهر بعدها، يستثنى من النوافل التي لا تجوز بعد صلاة العصر سنة الظهر القبلية إذا جمع العصر إلى الظهر، أو إذا جمع الظهر إلى العصر، فله أن يصلي سنة الظهر، عفوا تستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية، تستثنى سنة الظهر البعدية، فله أن يصليها بعد صلاة العصر إذا جمع العصر إلى الظهر أو إذا جمع الظهر إلى العصر. لذا قالوا: ولو كان ذلك في جمع التأخير، يعني إذا كان في جمع التقديم فهذا ظاهر، لكن ولو كان قد أخر الظهر إلى وقت العصر فصلى الظهر ثم صلى العصر فله أن يصلي السنة البعدية بعد صلاة العصر. ثم ذكر الوقت الخامس وهو ما إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم الغروب. هذا المذهب، أن العبرة بشروع الشمس في الغروب. القول الثاني أنه إذا بقي على غروبها قدر رمح دخل وقت النهي. نعم. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما الذي يجوز فعله من الصلوات في أوقات النهي، وما الصلوات التي لا يجوز فعلها. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. أحسن. ذكر مؤلف رحمه الله أولا جواز قضاء الفرائض فيها في جميع أوقات النهي، وذكر دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وهو عند البخاري بدون ذكر النوم. والدليل الثاني أن هذا الحكم مروي عن علي رضي الله عنه وعن غير واحد من الصحابة، وذكر فعل المنذورة لأنها واجبة فلا حكم الفرائض، وذكر ثالثا فعل ركعتي الطواف لحديث جبير المطعم رضي الله عنه الذي ذكره مؤلف رحمه الله وهو عند الخمسة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا: لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، فإذا جاز فعل المتبوع وهو الطواف فلا أن يجوز فعل التابع وهو ركعتا الطواف من باب أولى. نعم. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. أحسنت. هذه الصلاة الرابعة التي تجوز في أوقاتنا وهي إعادة الجماعة التي تقامه في المسجد. إذن قوله إعادة جماعة أقيمت مفهومه أنها إذا لم تقم فإنه لا تجوز الصلاة. ثانيا يعني لا يجوز أن يعيد الجماعة إذا لم تقم الصلاة. ثانيا قال وهو بالمسجد، فالمفهوم أنه إذا لم يكن بالمسجد فإنه لا يستحب له الدخول ولا يعيد الجماعة في المسجد. ثم ذكر دليل ذلك وحديث يزيد بن أسود رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي وأحمد وأبي داود والنسائي. وجه الدلالة من حديث قالوا هذا صريح في إعادة الفجر، لأن الحديث جاء في صلاة الفجر. قالوا والعصر مثلها، فتقاس العصر على الفجر. وقالوا إن الحديث يدل على الإعادة بإطلاقه، سواء كان سيصلي مع إمام الحي أو غيره، وسواء صلى وحده أو في جماعة، يعني سواء كان قد صلى الفريضة أولا وحده أو كان قد صلى الفريضة أولا في جماعة وسيعيدها مع جماعة أخرى. هذا في حق الفجر والعصر، هذا دليلهما. بقي عندنا أوقات الثلاثة، ما دليلها؟ قالوا دل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أدركتها معهم فصلي معهم فإنها لك نافلة. رواه مسلم. فقالوا هذا يشمل أوقات النهي الثلاثة الأخرى، وقالوا تقاس الأوقات الثلاثة الباقية على الوقتين يعني الفجر والعصر. فهذا وجه الدلالة على إعادة الجماعة في أوقات النهي. قال فإن وجدهم يصلون لمستحب الدخول، هذا مفهوم قوله أقيمت وهو بالمسجد، فالمفهوم أنها لو أقيمت وهو ليس في المسجد ثم وجدهم يصلون فإنه لا يستحب له الدخول، فإنه لا يستحب له الدخول. والمفهوم أيضا أنها إذا أقيمت وهو في المسجد فإنه يستحب له الدخول، هذا المفهوم. نعم. ثم ينتقل إلى الصلاة الأخيرة التي تجوز في أوقات النهي. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. طيب، هنا في هذه الجملة عندنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول جواز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. الحكم الثاني تحريم الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة الباقية. الحكم الثالث أنه إذا كان يخاف على الجنازة فإنها تجوز الصلاة عليها ولو في الأوقات الثلاثة الباقية. الحكم الأول جواز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، ما دليله؟ أولا قالوا حكي إجماعا كما حكاه ابن المنذر رحمه الله. ثانيا قالوا لأن وقت النهي في هذين الوقتين يطول فجازت الصلاة خوفا على الميت من الفساد. الدليل الثالث قالوا لأن صلاة الجنازة من فروض الكفايات فأشبهت الفرائض. الحكم الثاني قال دون بقية الأوقات، يعني تحريم الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة القصيرة الباقية. ما دليل ذلك؟ أول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه أنه ذكر أنه قال ثلاث صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فقالوا ذكر رضي الله عنه الصلاة مقرونة بالدفن، فهذا يدل على أنه أراد صلاة الجنازة، هذا دليل أول. الدليل الثاني قالوا لأن صلاة الجنازة تشبه النوافل لكونها من غير الصلوات الخمس، هذا المذهب وهذا دليله. إذن على المذهب لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة الباقية لما سبق. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار الشيخ سلمة رحمه الله أن الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الثلاثة الباقية. ما دليل القول الثاني؟ قالوا لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. يعني دليل القول الثاني قالوا أن صلاة الجنازة تجوز في بعد العصر وبعد الفجر، فكذلك تجوز في بقية الأوقات. يعني كأن أصحاب القول الثاني قالوا لما أخرجتم الفجر والعصر من دلالة حديث عقبة بن عامر للتعليل فنحن نخرج كذلك الصلوات في الأوقات الثلاثة الباقية من دلالة حديث عقبة بن عامر، يعني أن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، كأنهم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ليش من صلاة الميت أو الصلاة على الجنازة، قال ما لم يخف عليها، فإذا خاف عليها فإنها تجوز الصلاة على الميت مطلقا للضرورة. ثم ينتقل إلى بيان بقية الصلوات التي تحرم في هذه الأوقات في أوقات النهي. والأصل على المذهب أن بقية التطوعات أو الأصل أن التطوعات مطلقا محرمة في أوقات النهي، وسيذكر المؤلف رحمه الله ذلك. نعم. ويحرم تطوع بغيرها أي غير متقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة، فتجوز مطلقة ومكة وغيرها في ذلك سواء. أحسنت. ذكر رحمه الله أن التطوع بغير الصلوات المتقدمة من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وركعتي الفجر قبل صلاة الفجر كل التطوعات محرمة، إلا ما سيستثني هو سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها. قال حتى ما له سبب، فعلى المذهب حتى الصلوات ذوات الأسباب محرمة، يحرم أداؤها أو فعلها في أوقات النهي. وذكر من الصلوات ذوات السبب تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة والصلاة على القبر، قالوا ولو كان القبر له دون الشهر فلا تجوز الصلاة عليه، قال أو غائب أو صافي كسوف وقضاء راتبة، ويستثني المذهب سنة الظهر بعد العصر مجموعة إليها كما تقدم. هذا المذهب أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح أو بعد الفجر وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل كل الصلوات. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز فعل ما له سبب مطلقا، يجوز فعل ما له سبب مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا دليل عموم الأمر بتحية المسجد عند دخول المسجد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره ونسيه فليصليه إذا ذكره. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا، فقالوا هذا وإن كان عاما من وجه فهو خاص من وجه آخر. فعندنا في هذه المسألة تعارض عندنا عمومان وخصوصان. عندنا أولا حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، فقوله لا صلاة هذه صيغة من صيغ العموم. أي صيغ العموم هذه؟ من يعرف؟ النكرة في سياق النفي. أحسنت. النهي. لا بأس، صحيح، النكرة في سياق النفي أو النهي، فهنا تفيد العموم. فالحديث فيه عموم الصلاة، عموم الوقت، عفوا، فيه عموم الصلاة في خصوص الوقت. الحديث يفيد عموم الصلاة، النهي عن عموم الصلاة في خصوص الوقت، يعني في أوقات النهي. فعندنا عموم صلاة في خصوص وقت. حديث أبي قتادة في تحية المسجد مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا في عموم الوقت في خصوص الصلاة. عندنا أمر بخصوص الصلاة وهي تحية المسجد في عموم الوقت، يعني في أي وقت. فإذا عندنا إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فهنا يطبق حديث تحية المسجد بلا إشكال، وإذا أراد أن يتطوع نفلا مطلقا في وقت النهي فنطبق حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر بلا إشكال. إذا وجد عندنا تعارض في صورة وهي ما إذا دخل المسجد في وقت النهي، فهل يقدم عموم حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر كما هو المذهب فيقول نقدم عموم أبي سعيد على عموم حديث أبي قتادة، فنقول منهي حديث أبي سعيد أفاد النهي عن عموم الصلوات حتى تحية المسجد فلا تصلى تحية المسجد في خصوص هذا الوقت، هذا المذهب. القول الثاني قالوا نعكس، نقدم عموم حديث أبي قتادة في الوقت في خصوص الصلاة، فنقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي. إذن عندنا في هذه الصورة تعارض عندنا عمومان، عموم حديث أبي سعيد لا صلاة وعموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد. فلنقدم حديث أبي سعيد، عموم حديث أبي سعيد أو عموم حديث أبي قتادة، مذهب قدم عموم حديث أبي سعيد. القول الثاني واختيار الشيخ سام قدم عموم حديث أبي قتادة وغيره، فقال بجواز ذوات السبب. ما وجه ترجيح عموم حديث أبي قتادة وغيره عند أصحاب القول الثاني؟ وجهه أن عموم حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر عموم ماذا؟ غير محفوظ، غير محفوظ، لأنه دخله التخصيص، ففيه خروقات واستثناءات استثنيت حتى على المذهب. فالمذهب استثنى الصور المتقدمة من الصلاة، استثنى قضاء الفوائد، قضاء الفرائض، واستثنى المنذورة، واستثنى إعادة الجماعة، واستثنى ركعة الطواف، واستثنى صلاة الجنازة. فعندكم أيها المذهب الصلوات مستثناة من عموم حديث أبي سعيد، بينما في حديث أبي قتادة ليس عندنا استثناء، بل عندنا تأكيد لهذا الحكم لما دخل سليك الغطفاني في حديث جابر في الصحيحين المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهذا يدل على تأكيد تحية المسجد. فإذا قالوا نقدم عموم الأحاديث التي دلت على الصلوات ذوات السبب حتى في أوقات النهي، لأن العموم الثاني استثنيت منه صور، استثنت منه صور. وكذا نقول في صلاة الكسوف مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من الله فإذا رأيتموهما أو فإذا رأيتموها فصلوا. فهذا فيه عموم وقت في خصوص صلاة، يعني خصوص صلاة الكسوف في عموم وقت أي وقت. فهل نقدم هذا أو نقدم حديث لا صلاة؟ قالوا نقدم هذا، لأنه لأن العموم الأول ضعيف لأنه قد دخلته الاستثناءات. هذا ملخص هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله، قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه. ما الحكم إذا صلى الإنسان نفلا مطلقا في وقت النهي؟ هل ينعقد أو لا ينعقد؟ على المذهب لا ينعقد ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا. إذن على المذهب لا تجوز الصلاة من حيث حكم تكليفي ولا تنعقد، لا تنعقد. وأيضا لو ابتدأ التطوع قبل الوقت، قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي، فهل تبطل أو لا تبطل؟ الظاهر أنها لا تبطل، لأنه قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه. فالمفهوم أنه إن لم يبتدئ، وإنما إن لم يبتدئه في الوقت وإنما ابتدأه قبل الوقت فدخل الوقت وهو في هذا النفل المطرق، فعلى المذهب ظاهر المذهب أنها لا تبطل، لكنه يأثم بالإتمام، يعني يجب عليه القطع لكن لا تبطل الصلاة بدخول وقت النهي. قال فتجوز، قال في هذه الأوقات ولو جاهلا، يعني ولو كان جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه في وقت النهي، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات منهي عنه. قال إلا تحية مسجد إذا دخله، يعني دخل مسجد حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، يعني سواء كان ذلك في الشتاء أو في الصيف، وسواء كان عالما أو غير عالم. من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة، رواه أبو داود، ولأنه وقت انتظار الجمعة، هذا الدليل الثاني. إذن المذهب يستثني أيضا تحية المسجد إذا دخل وقت خطبة الجمعة. قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني لا تختلف مكة عن بقية الأماكن من حيث حكم الصلوات في أوقات النهي. بقي إضافة نسيت أن أذكرها، وهي أن من الصلوات ذوات السبب غير ما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الاستخارة إذا كانت الأمر يفوت، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ننتقل إلى الباب التالي، باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرام القادرين ولو صفرا في شدة خوف. في الصلاة الخمس المؤدات وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أحسنت، لا شك، بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله والحكمة من مشروعية صلاة الجماعة شرعت لأجل التوادد والتواصل وعدم التقاطع، وقالوا إن الله عز وجل قد شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمن هذه الأوقات ما يكون في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس المكتوبة، ومن هذه الأوقات ما يكون مرة في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما يكون مرة في السنة متكررا وهو صلاة العيدين، ومنها ما يكون مرة في السنة وهو عام لكل المسلمين، وهو من يعرف؟ وهو الحج. أحسنت، في الحج، وهو الوقوف بعرفة. قال تلزم الرجال، قول الرجال مفهومه أنها لا تلزم النساء، لأن الجماعة من شأنها في الغالب الخروج إلى المسجد، والمرأة لا يشرع لها ذلك، ولهذا كانت صلاتها في بيتها أفضل. ثم ذكر دليل وجوبها على الرجال، وهو أمر الله عز وجل بالصلاة جماعة في حال الخوف، لذا قال ففي غيره، يعني في غير الخوف من باب أولى، وقالوا يؤكد ذلك قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين، وقالوا إن هذا الحديث فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صلاة الجماعة ولم يرد صلاة الجمعة، لأنه لو أراد الجمعة لما هم بالتخلف عنها. وأيضا من الأدلة على وجوبها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيتي، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم. وإذا لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له فغيره من باب أولى. نعم، لا شرطا، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة منفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، فصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض، وله فعلها أي سنت. الجماعة في بيته. بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن الحكم التكليفي هو وجوب الجماعة، أما من حيث كون الجماعة شرطا لصحة الصلاة فليست كذلك، فليست شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بلا عذر فإنه يأثم صلاته صحيح. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، رواه الجماعة إلا النسائي وأبو داود. وقالوا هذا الحديث لا يصح أن يحمل على المعذور، لا نقول إن هذا الحديث وهو إثبات فضل لمن صلى منفردا إنما هو في حق المعذور، أما من صلى منفردا بلا عذر فإنه لا فضل له، لا يصح هذا الحمل. لماذا؟ لأن المعذور يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأيضا قالوا إنه لا يمتنع أن يجب للعبادة شيء وتصح بدونه، يعني يريدون أنه ليس هناك ما يمنع أن توجد في العبادة أمور واجبة لكنها ليست شروطا لها، فلو تركها فإن عبادة صحيحة، مثل واجبات الحج، لو ترك شيئا من واجبات الحج أثم وعليه دم والحج صحيح. وكذا قالوا وكذا الصلاة في الوقت، فهي الصلاة في الوقت واجبة، ولو أخر الصلاة عن الوقت بلا عذر فإن الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا كله على المذهب. وهناك قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد وحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ثم ذكر رحمه الله فضل صلاة الجماعة وأن أفضل 27 درجة من صلاة المنفرد لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، ولفظه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين ولو كان ولو كان كل منهما أنثى أو عبدا فضلا عما لو كان أحدهما كذلك. دل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وليأمكما أكبركما. وأيضا دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أما ابن عباس مرة وأما حذيفة مرة، فهذا يدل على انعقاد الجماعة باثنين. قال: في غير جمعة وعيد. لماذا؟ لأن الجمعة والعيد ماذا؟ من يعرف يا أخوة؟ لا تجب المرأة يشترط فيها العدد، يشترط لهما العدد أو يشترط فيهما العدد. قال: لا بصبي في فرض، يعني أنها لا تنعقد الجماعة بالصبي في الفرض، يعني إذا كان الإمام بالغا والمأموم صبيا فإنها لا تكون جماعة. لماذا؟ قالوا: لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض. والمفهوم أنه يصح أن يؤم صغيرا في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس رضي الله عنه وهو صبي في التهجد. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح أن يؤم صبيا في الفرض كما لو أم رجلا متنفلا. يعني ولو قلنا إن صلاة الصبي نفل فإنه يصح أن يؤم أن تنعقد الجماعة بصبي في الفرض. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. أحسنت. ذكر رحمه الله أن صلاة الجماعة في المسجد سنة. فعلى المذهب عندنا مسألتان متشابهتان. الأولى حكم صلاة الجماعة، فعلى المذهب أن صلاة الجماعة واجبة للأدلة المتقدمة. أما أن يقصد المسجد لأجل الإتيان بصلاة الجماعة فعلى المذهب أن ذلك السنة وليس واجبا. إذا قال بعد ذلك وفعلها في المسجد هو السنة، وقال قبل ذلك وله فعلها الجماعة في بيته، لو أن يصلي الجماعة في بيته حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره مؤلف رحمه الله. ثم ذكر أن فعلها في المسجد هو السنة، ودليل ذلك قالوا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. الدليل الثاني قالوا: لما في صلاة الجماعة في المسجد من إظهار الشعار وكثرة الجماعة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن حضور المسجد واجب على القريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعند ابن القيم رحمه الله وغيره أنه يجب فعلها في المسجد لعموم الأدلة المتقدمة في وجوب صلاة الجماعة، فهذا يشمل صلاة الجماعة في المسجد. ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الجماعة للنساء المنفردات سنة. دل على ذلك أولا فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ذكره الدارقطني. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. ثالثا دليل الثالث قالوا: لأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال. أما الحسناء من النساء فيكره أن تحضر المسجد مع الرجال لأنها مظنة الافتتان، أما غيرها فيباح لها حضور الجماعة في المسجد مع الرجال. ومجالس الوعظ كذلك، يعني في الحكم السابق الكراهة والإباحة، بل هي أولى من المسجد في ذلك الحكم. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر أي في موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. فقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. أحسنت. وأبعد يذكر مالك رحمه الله ها هنا مراتب المساجد التي تصلى فيها الجماعة حسب الأفضلية. فالأفضل مطلقا لأهل الثغري أن يصلوا في مسجد واحد، لذا قال: وتستحب صلاة أهل الثغري، قال في مسجد واحد، وذكر دليل ذلك أو تعليله وهو أنه أعلى لكلمة وأوقع للهيبة، فإذا جاءهم خبر عن العدو يسمعه الجميع ويتشاورون في أمرهم، وإذا جاء عين للكفار يعني الجاسوس رأى كثرتهم بهذا المكان. إذا في حق أهل الثغر فاستحب أن يصلوا في مسجد واحد، أما في غير أهل الثغر فما الحكم؟ قال: أولا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، هذا أعلى المراتب على المذهب، وذكر تعليل هذا الحكم. ثانيا ما كان أكثر جماعة، إذا المرتبة الثانية ما كان أكثر جماعة، وذكر هذا الحكم ابن قدامة رحمه الله في الكافي والمقنع، وذكر في الشرح يعني الشارح ابن أبي عمر أنه الأولى، ودليله حديث من أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا ليس هو المشهور من المذهب عند المتأخرين كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة المسجد العتيق يعني القديم، وذكر تعليله لأن طاع فيه أسبق. ثم وجه الشارح رحمه الله ذكر الشارح رحمه الله أن المعتمد من المذهب ليس هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله في الزاد، وإنما المذهب أن العتيق مقدم على الأكثر جماعة، وذكر ذلك أيضا مرداوي في الإنصاف، وجزم به أيضا الحجاوي في الإقناع وابن النجار في المنتهى. ثم سيذكر الدرجة الرابعة في الأفضلية. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين، اختلف في كثرة الجمع أو قلتها أو استوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان: وتقدم الجماعة مطلقا على أول وقت. نعم. ذكر رحمه الله الدرجة الرابعة من درجات الأفضلية في المساجد، وهو المسجد البعيد، إذا كان قد تساوى في الدرجات السابقة، إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا. دل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن ذلك سبب لكثرة الحسنات بكثرة خطاه. هذا كله على المذهب. هناك قول آخر أن الأفضل في الصلاة أن يصلي في مسجد الحي، ثم الأكثر جماعة لحديث أبي بن كعب، ثم الأبعد لحديث أبي موسى، ثم العتيق. قالوا: تقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، إذا تعارض عند المصلي أن يصلي منفردا في أول الوقت أو أن يصلي جماعة في آخر الوقت، فما الأولى؟ الأولى أن يقدم الجماعة على أول الوقت. لماذا؟ لأن الجماعة واجبة وأول الوقت سنة، ولا تقدم السنة على الواجب. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإثنه وعذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح: وظاهر كلامه لا تصح، وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، بفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنتم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. أحسنت. ذكر رحمه الله هنا حكم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه الراتب، فالأصل تحريم ذلك، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بالصلاة، وذكر دليل ذلك وحديث أبي مسعود عند مسلم. والدليل الثاني العلة التي ذكر المؤلف، لأنه يؤدي إلى التنفير عنه، أما مع الإذن فيكون المأذون له كالنائب عن الإمام. هذا من حيث الحكم التكليفي وهو التحريم. ما الحكم الوضعي؟ هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ ذكر رحمه الله الخلاف في ذلك، قال في التنقيح من المرداوي ظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى. القول الثاني أنها تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. عقد الفرائد، هذا عقد الفرائد وكنز الفوائد لشمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي الحنبلي، متوفى عام 99 و600 للهجرة، وهو نظم في فقه الإمام أحمد لكتاب المقنع لابن قدام المقدسي رحمه الله، وضم إليه زوائد الكافي والمحرع المقنع، وبلغ عدد أبياته 15,000 بيت. طيب، هذا كله بلا عذر. أما مع العذر فذكر رحمه الله أنه إذا تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت فإنهم يصلون لفعل الصديق رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وأيضا لفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال يراسل، يعني يراسل برسائل النصية أو نحوها أو بالرسائل السابقة، يعني يريد مالف رحمه الله رسائل المكتوبة، المقصود أنه يرسل له مكتوبة أو يرسلون رسولا، يراسل إذا كان قد غاب عن وقت معتاد إذا كان قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنه لا يراسل، وكذا إذا لم يترتب على المراسلة وانتظاره مشقة، أما مع المشقة فإنهم يصلون. لماذا يراسل إذا كان ليس هناك مشقة؟ لأن الاتمام بالإمام الراتب سنة وفضيلة فلا تترك مع الإمكان، وأيضا لأن الصلاة بدونه فيها من الافتيات عليه بتنصيب غيره ليصلي بدلا عنه. ما الحكم إذا كان بعيدا؟ إذا قال ويراسل إن غاب عن وقته مع قرب محله، المفهوم إذا كان بعيدا أو لم يظن حضوره، هذه الحالة الثانية، أو ظن حضوره لكنه لا يكره أن يصلوا ولا ينتظرونه، فهنا في هذه الحالة يصلون. لماذا؟ لأنهم معذورون وقد أسقط حقه بالتأخر، ولأن تأخره عن الوقت المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، فلهم أن يصلوا. ثم ينتقل رحمه الله لبيان أحكام إعادة الجماعة. فمن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد إعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأمت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة التطوع والتطوع لا يكون بوتر، وتكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، وكره قصد مسجد للإعادة، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوالى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. أحسنت. ذكر رحمه الله أنه إذا كان قد صلى منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الجماعة لصلاة مفروضة فإنه يسن له أن يعيد الجماعة، يسن له أن يعيد في الجماعة بشرط أن يكون في المسجد، أو أن يأتي إلى المسجد في غير وقت نهي بشرط ألا يكون قاصدا للإعادة. والمفهوم كما تقدم أنه إذا جاء في وقت نهي فإنه لا يعيد ولا يدخل المسجد أيضا حتى يصلوا. أيضا في قوله ولم يقصد الإعادة، المفهوم أنه إذا جاء لقصد الإعادة فإنه لا يستحب له أن يعيد الجماعة. إذن عندنا قيود، القيد الأول أن تقام الجماعة وهو في المسجد، ثانيا ألا يكون في وقت نهي، ثالثا ألا يكون قاصدا للإعادة. ثم ذكر رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون من سيعيدها أو لا فرق بين أن تكون الجماعة الأخرى مع إمام الحي أو غيره، لعموم حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مؤلف رحمه الله. واللفظ الذي ذكره مؤلف رحمه الله جمع فيه بين روايتين، الرواية الأولى صلي الصلاة لوقتها ثم اذهب بحاجتك في نقيمة الصلاة وأنت في المسجد فصل، هذه رواية عند مسلم. هناك رواية أخرى عند مسلم صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه إذا لم يصلي مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة، وربما اتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة. تستثنى من الصلوات الخمس التي تعاد لها الجماعة المغرب، فلا تسن إعادتها ولو كان قد صلى منفردا. لماذا؟ لأن الصلاة المعادة تطوع هي نافلة، والتطوع لا يكون بوتر، هذا المذهب. القول الثاني أن المغرب تعاد ويسلم مع الإمام، أن المغرب تعاد ويسلم مع الإمام. ما حكم أن يعيد الجماعة في مسجد له إمام راتب؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تكره إعادة الجماعة، قال لا تكره إعادة الجماعة. ما المراد بإعادة الجماعة؟ إعادة الجماعة أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة في المسجد، أن يصلوا جماعة أخرى في المسجد. قال لا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، لئلا يتوهم أن الحكم خاص بالمسجد الذي ليس له إمام راتب، بل الحكم يشمل المسجد الذي له إمام راتب والمسجد الذي ليس له إمام راتب إذا قال كغيره. دليل ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وهذا العموم يشمل الصلاة في المسجد الذي له راتب، الجماعة في المسجد الذي له راتب، والجماعة التي تكون في المسجد ليس له راتب. دليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه، قال تلميذه هذا حديث حسن. وفيه رواية مشهورة من يتصدق على هذا أو أيكم يتصدق على هذا. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان سيقصد المسجد للإعادة فما الحكم؟ ذكر قبل قليل بمفهوم العبارة أنه لا يستحب له ذلك، لا يستحب له ذلك. وهنا ينص بالمنطوق على أنه يكره له أن يقصد، لا يستحب له أن يعيد الجماعة إذا فعل هذا الفعل، أما قصد هذا الفعل فهو مكروه. وكذا أيضا لا تكره إعادة مسجد إعادة جماعة في أي مسجد إلا في مسجد مكة والمدينة، أما إذا كان سيعيد الجماعة فيهما لعذر فإن كراهة تزول، فلا تكره إعادة جماعة في مسجد مكة والمدينة لعذر، أما فيهما فتكره إعادة جماعة في مسجد مكة والمدينة لغير عذر. ما التعليل؟ لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. هذا المذهب. القول الثاني وهو ظاهر خبر أبي سعيد وأبي أمامة أنه لا يكره، لأن الظاهر أن ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا لأن المعنى يقتضيه، لأن حصول فضيلة الجماعة في هذين المسجدين كحصول فضيلة الجماعة في غيرها من المساجد. لذا القول الثاني في المسألة أنها لا تكره إعادة الجماعة فيهما مطلقا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. أحسنت. عندنا إذا وجد تعارض بين النافلة والفريضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وذكر المؤلف رحمه الله هذا الدليل وذكره وهو نص عبارة المؤلف وهو نص الحديث كذلك. وذكر رحمه الله أن عمر كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، رواه عبد الرزاق. ما حكم قضاء الفائتة؟ يجب قضاء الفائتة مع سعة الوقت، يعني ولو أقيمت الفريضة وكانت عليه فائتة فإنها تجب إذا كان في الوقت بقية، أما إذا تضايق الوقت فلا يجوز، بل يقدم وقت الحاضرة. نسيت عبارة أيضا، قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة. الحكم التكليفي أنه يحرم عليه أن يشرع في صلاة بعد إقامة المكتوبة. هل إذا دخل في هذه النافلة تنعقد أو لا تنعقد؟ ذكر رحمه الله أن الصلاة لا تنعقد، أن الصلاة لا تنعقد. قالوا ولو كان في بيته، ولو كان في بيته لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة ولو صلى في بيته، ولو صلى في بيته لعموم الحديث. طيب، إذن عندنا أصل الحكم وهو عدم جواز النافلة بعد إقامة المكتوبة. ذكر المؤلف رحمه الله أولا حديث أبي هريرة، ثانيا فعل عمر رضي الله عنه، ثالثا من حيث التعليل أن الاشتغال بالفرض أولى وزمانه أشرف وأكثر ثوابا، ورابعا لأن حضور الجماعة واجب فكذلك أجزاؤها، فكما لا يجوز إخراج جزء منها عن الوقت مع الإمكان فكذلك في الجماعة الواجبة. ثم ذكر أن قضاء الفائتة يجوز بل يجب، يعني يصح أن يقضي الفائتة ولو أقيمت المكتوبة الحاضرة، أما مع سعة الوقت فهو واجب. قال ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. قضاء الفائتة صحيحة مطلقا، إذا كان مع سعة الوقت فهو واجب أن يقدم المقضية، لأن الترتيب بين الفوائت واجب ويقدم الفائتة على الحاضرة، أما إذا تضايق الوقت فلا يجوز له ذلك، وقد تقدم معنا في قضاء الفوائت وهو مفهوم قوله بل يجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. تقدم معنا أنه يسقط الترتيب بين الفوائت خشية ماذا؟ النسيان وفوت الجماعة، خشية فوت خروج الوقت، الحاضرة، الوقت الحاضرة، خشية فوت وقت الحاضر أو خشية فوت الحاضرة. نعم، فمن حيث خشية خروج الوقت يسقط الترتيب لإدراك وقت الحاضرة، أما لإدراك الجماعة فلا يسقط الترتيب، فلا يسقط الترتيب. لماذا؟ قالوا لعموم أدلة وجوب الترتيب التي قد تقدمت معنا في قضاء الفوائت. ما الحكم فيما إذا كان قد شرع في النافلة قبل إقامة الفريضة؟ فإذا أقيمت الفريضة وهو في النافلة فما الحكم؟ على المذهب لا يقطعها بل يتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. بل على المذهب ولو فاتته ركعة من الفريضة فإنه يتم النافلة ما دام سيدرك الفريضة. لذا قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة التي قد أقيمت فإنه يقطع النافلة. لماذا؟ لأن الفرض أهم، لأن الفرض أهم. هذا المذهب أنه يتم النافلة مطلقا إلا إذا خشي فوات الجماعة. القول الثاني أنه إذا كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، وإذا كان في الأولى قطع النافلة، وإذا كان في الأولى قطع النافلة. نعم. ثم سينتقل إلى مسألة إدراك الجماعة وإدراك الركعة. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع. وأجزأته التحريمة، فأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. أحسن. والأفضل أن بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أول مسألة إدراك الجماعة، فإدراك الجماعة على المذهب يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك أنه أدرك جزء من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. لذا قالوا لأنه إذا أدرك جزء من صلاة الإمام فأحرم مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهي أنه مأموم، فينبغي إذن أن يدرك فضل الجماعة. وقد تقدم معنا ذكر الإدراكات، مر معنا ماذا من إدراكات يا مشايخ؟ من يذكر؟ عبد الرحمن، إدراك الوقت ممكن، إدراك الوقت نعم، وأيضا إدراك الجماعة، أحسنتم، إدراك الجمعة بركعة، أحسنتم. مر معنا أن الإدراكات إدراك الوقت وإدراك الجماعة وهي المذكورة هنا، وإدراك جماعة الجمعة، وإدراك الركعة، وتأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذن على المذهب أن جميع الإدراكات إدراك الوقت والجماعة يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، أما جماعة الجمعة فتحصل بإدراك ركعة، وأما الركعة فيحصل بإدراكها بإدراك الركوع. هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي رواية من أدرك ركعة من عصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك عصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه. والحديث يدل بمفهوم على أنه إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للوقت، وكذا يقال في الجماعة. وعموم لفظ حديث أبي هريرة الصحيح من أدرك الصلاة يشمل جماعة والوقت. ثم ذكر رحمه الله إدراك الركعة وأنه يحصل بدخول المسبوق مع الإمام في الركعة، وذكر دليل ذلك وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، ورواه ابن المنذر والطبراني. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لم يفته من الأركان إلا القيام، إلا القيام، وهو يأتي بالقيام مع تكبيرة الإحرام، لأنه اشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، ثم يدرك مع الإمام بقية ركعين الركوع فما بعده، فبذلك يكون مدركا للركعة. طيب، ثم ذكر ضابط هذا الإدراك، ذكر ضابط هذا الإدراك، وهو أن يجتمع المأموم المسبوق مع الإمام في الركوع بحيث يصل المأموم إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. إذن المقصود أن يجتمع المسبوق مع الإمام في هذه الهيئة، وهي أن تصل اليدان إلى الركبتين، ولو لم يمكث المأموم مع الإمام في هذا في هذه الهيئة حتى يطمئن، يعني لا يلزم أن يدوم تدوم هذه الهيئة من المسبوق حتى يحصل منه الاطمئنان، بل بمجرد أن يتفق في هذه الهيئة فإنه يكون بذلك مدركا للركعة. لذا قال إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، وذكر ضابط وذكر مر معنا سابقا ضابط الركوع وهو أن تبلغ اليدان الركبتين. ثم ذكر حكما وهو أنه يشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال القيام، وقد تقدم. وأيضا لا يشترط إذا بلغ هذه الهيئة، يعني لا يشترط إذا بلغت يداه ركبتيه والإمام على هذه الهيئة أن يتوافق بحيث يطمئن المأموم، بل يكفي ولو رفع الإمام قبل أن يطمئن المأموم، ثم وجد الاطمئنان من المأموم، ثم تابع المأموم الصلاة مع الإمام. هذا مراد رحمه الله بقوله ولو لم يطمئن، يعني مأموم ثم يطمئن ويتابع. ثم ذكر رحمه الله أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع. ما دليل ذلك؟ يعني إذا كبر قائما ناويا تكبيرة الإحرام فإنها تجزي عن تكبيرة الركوع. ما دليل ذلك؟ أولا أنه مروي عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون إجماعا. ثانيا لأنه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد، أحدهما ركن فسقط به الآخر وهو الواجب، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة عند خروجه من مكة، فإنه يجزئه عن طواف الوداع. هذا من حيث الإجزاء. أما من حيث الأفضلية فذكر أن الأفضلية أن يأتي بتكبيرتين. لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من أوجب التكبيرة الثانية، يعني تكبيرة الركوع. إذا نواهما، يعني نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، هذه حالة، أو نوى بالتكبيرة هذه فقط تكبيرة الركوع، فما الحكم؟ قال لا يجزئه، لم يجزئه. فإن نواهما، يعني إن نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع بهذه التكبيرة الواحدة فإنه لا يجزئه. الصورة الثانية إذا نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع فإنه لا يجزئه. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن وهو لم يأتي بهذا الركن. ما حكم أن يدخل المسبوق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة وافق الإمام؟ هذا مستحب. دليل ذلك أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ثانيا جاء عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. ويمكن أيضا يستدل بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فأتكم فأتموا، متفق عليه. فما هذه صيغة عموم تفيد جميع أجزاء الصلاة. قال وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. صورة المسألة إذا وصل المسبوق إلى المسجد والإمام ساجد فهنا يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم سينتقل إلى هيئة السجود لمتابعة الإمام على سبيل الاستحباب كما مر معنا. فهل ينحط من القيام إلى السجود أو غير ذلك من هيئات الصلاة وكان الصلاة غير الركوع، هل ينحط بتكبير أو بلا تكبير؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينحط بلا تكبير. لماذا؟ لأن هذا التكبير لا يعتد به وقد فات محل التكبير. هذا الانتقال إذا لأجل متابعة الإمام، وهي المسألة التي سبق أن ذكرتها الشيخ أحمد إذا تذكر. نعم. قال ويقوم مسبوق به، يعني صورة المسألة المسبوق إذا سلم الإمام فقام ليقضي ما فاته أو ليتم ما عليه، فهل يقوم بتكبير أو بلا تكبير؟ يذكر الله رحمه الله أنه يقوم بتكبير. إذا قال ويقوم مسبوق به، الضمير به يعود على التكبير، يعني يقوم مكبرا. لماذا؟ لأن هذا الانتقال من الجلوس إلى القيام انتقال يعتد به فيكبر له أشبه سائر الانتقالات. يبدو أني تجاوزت الموضع الذي قرأته، لا بأس، أكمل يا أحمد. وإن قام قبل سلام إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت نفلا. إذا كان الإمام قد سلم التسليمة الأولى والمسبوق قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية ولم يرجع المسبوق، فإن الصلاة تنقلب نفلا لأنها من جملة الركن، يعني التسليمة الثانية من جملة الركن، ولا يجوز للمسبوق أو المأموم أن يفارق الإمام بلا عذر. نعم. ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إصرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوت، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. وفيما إذا سمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرس، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ، وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويتعود فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، قال في الشرح وغير ما لم يسمع قراءة إمامه. أحسن، بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله حكما هاما، وهو أن المأموم لا تجب عليه القراءة في الصلاة، بل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم، والمقصود بالقراءة قراءة الفاتحة لأنها هي القراءة الواجبة في الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. الدليل الثاني أن هذا مروي عن جملة من الصحابة أنهم كانوا لا يرون القراءة خلف الإمام، منهم علي وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعون، رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث أن القراءة لو وجبت على المأموم لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فهم يستدلون بسقوط القراءة عن المسبوق. هذا المذهب. القول الثاني أنها تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، متفق عليه، عن عبادة الصامت رضي الله عنه. وجاء أيضا من حديث عبادة أنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود. فهذا قول الثاني وهذا دليله. قال ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. إذا كان الإمام يسر في الصلاة كالصلاة السرية، فما حكم القراءة في حق المأموم؟ حكمها الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. إذن يستحب للمأموم أن يقرأ في السرية، هو المفهوم أنه لا يقرأ في الجهرية، لأنه قال يستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام. فالمفهوم أنه لا يستحب لذلك، لا يستحب له ذلك في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد في رواية أبي داود أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. دليل الثاني روى أبو موسى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم. إذا لا يستحب له أن يقرأ إذا كان يسمع قراءة الإمام. ما حكم القراءة في حقه؟ على المذهب مكروهة، إذا سمع قراءة الإمام كرهت له القراءة. أما في السرية فيستحب له أن يقرأ، يستحب له أن يقرأ. قال وفي سكوته، أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، يعني بقدر الفاتحة وبعد فراغ القراءة، يعني هذه السكتات التي يسكتها الإمام قبل الفاتحة وبعد الفاتحة بقدر الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، وذكر سكتة إضافية عارضة لو سكت للتنفس، فهنا يقرأ في سكتات الإمام. ما دليل ذلك؟ قالوا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان، فاغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. وقال عروة أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين أختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. إذن يقرأ في سكتات الإمام. وأيضا عندنا حالة أخرى يقرأ، إذن مر معنا يقرأ في السرية ويقرأ في سكتات الإمام كل على سبيل الاستحباب. وعندنا حالة ثالثة إذا كان لا يسمعه لبعد، إذا كان بعيدا عنه لأنه لا يسمع قراءة الإمام، فأشبه حال سكتات الإمام وأشبه حال السرية، يعني هذه الحالة لا حكم ما تقدم. أما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لأمر عارض له فقط، كما لو كان أطرش، فإنه لا يقرأ إذا كان سيشغل غيره عن الاستماع، لأنه في حقه لا يسمع لكن غيره الذي بجواره يسمع، إذا لا يقرأ إذا كان سيشغل غيره. أما إذا كان لن يشغل أحدا فإنه يقرأ، فإنه يقرأ. لماذا؟ لأنه لو لم يقرأ لم يحصل له مقصود الاستماع للقراءة، أشبه البعيد، فيقرأ في هذه الحالة إذا كان أطرش ولا يشغل أحدا. ثم ذكر رحمه الله أن المأموم يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. لماذا يستفتح ويتعوذ؟ لأنه يمكن أن يستفتح ويتعوذ من غير انشغال عن الإنصات، من غير انشغال أو اشتغال عن الإنصات. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، يعني أن هذا الحكم وهو الاستفتاح والتعوذ في الجهرية مخصوص بما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. أما إذا كان يسمع قراءة الإمام فقد تقدم أنه يكره، تكره القراءة وكذا الاستفتاح والتعوذ. أما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام فإنه يستفتح ويتعوذ. دل على ذلك أولا أنها إذا سقطت القراءة عنه كي لا يشتغل عن استماع قراءة الإمام فالاستفتاح أولى. ثانيا يعني إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه لا يستفتح ولا يتعوذ. لماذا؟ أولا لأنها إذا سقطت القراءة عنه كي لا يشتغل عن استماع قراءة الإمام فالاستفتاح من باب أولى. ثانيا لأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يتناول كل ما يشغل عن الإنصات من الاستفتاح وغيره. ثالثا أن استعادة إنما شرعت من أجل القراءة، فإذا سقطت القراءة سقطت الاستعادة التي هي تابعة من باب أولى. نعم. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها، فيستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معهم. طيب عندنا مسألة هامة، المسبوق الذي فاتته من الصلاة ركعة فأكثر الذي يدركه مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ صورة المسألة شخص وصل إلى المسجد في صلاة العشاء والإمام يقرأ والإمام يصلي في الركعة الثالثة فدخل معه، فهي في حق الإمام الثالثة، في حق هذا المسبوق هي الثالثة ثم يصلي معه الرابعة ثم سيقضي الأولى والثانية، أو هي في حق هذا المسبوق الأولى وفي حق الإمام الثالثة؟ على المذهب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، فإذا وصل في الركعة الثالثة مع الإمام فهي في حق المأموم ركعة ثالثة، لذا قال فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. فإذا سلم الإمام سيقوم المسبوق ليقضي ما فاته، فالذي سيقضيه الآن هي الركعة ماذا؟ على المذهب الأولى هي الركعة الأولى على المذهب، لذا قال وما يقضيه أولها. ما دليل ذلك؟ قالوا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، متفق عليه. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، متفق عليه. قالوا قوله فقضوا المقضي هو الفائت، فينبغي أن يكون على صفته، يعني ينبغي أن يكون المقضي على صفة الفائت وهو أول صلاته. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن الذي يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه آخرها، فإذا وصل في الركعة الثالثة مع الإمام فدخل المسبوق مع الإمام فهي في حق الإمام على القول الثاني الثالثة، وفي حق المسبوق على القول الثاني ماذا؟ الأولى. الأولى في حق المسبوق الأولى. ودليل القول الثاني قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. طيب ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ لماذا يذكر هذا الخلاف؟ أو ما الأحكام الفقهية المبنية على تحديد هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاة أو آخرها وما يقضيه هو أول صلاة أو آخرها؟ قال يستفتح له ويتعود على المذهب أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، فإذا كان الذي يقضيه هو أول صلاته فوصل مع وصل المسجد مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام سيقوم ليأتي على المذهب بالركعة الأولى، فماذا يصنع؟ أولا يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح إذا دخل مع الإمام. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال ويتعوذ، يعني يتعوذ في أول ركعة يقضيها لأنها أول صلاته. الحكم الثالث قال ويقرأ سورة لأنها في حقه الركعة الأولى، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة معها، وكذا في الركعة الثانية التي سيقضيها. وأيضا قالوا من الأحكام، هذه ثلاثة أحكام، وعندنا الحكم الرابع أيضا، لو أدرك مع الإمام ركعة واحدة في صلاة الفجر فسلم الإمام فسيقوم المسبوق ليقضي أول صلاته، فهل يستحب له أن يطيل أو لا يستحب؟ قالوا يستحب له أن يطيل لأنها في حقه الركعة الأولى. خامسا، حكم الخامس، يستحب له أن يراعي ترتيب السور، أن يراعي ترتيب السور. سادسا، حكم سادس أيضا، إذا فاتته الركعة الأولى في صلاة العيد فدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا قضى إذا كان سيقضي الركعة الأولى فيأتي بالتكبيرات الزوائد المشروعة في الركعة الأولى ولا يأتي بتكبيرات الزوائد المشروعة في الركعة الثانية. سابعا، إذا كان قد أدرك القنوت مع الإمام في الركعة الثانية في حق الإمام وفي حق الثانية كذلك المذهب ثم قام ليقضي فهي في حقه الأولى فلا يقنت. لماذا؟ لأنه قد قنت مع الإمام في آخر صلاته. هذه سبعة أحكام. بقي أيضا حكمان سيأتيان من كلام المؤلف رحمه الله ليكون مجموع المذكور تسعة. الحكم الثامن، طبعا هذه الأحكام في الجملة مبني على الخلاف، يعني على القول الثاني كلها تنعكس على القول الثاني، إلا ذكروا مما سبق قراءة سورة. منهم من قال إن قراءة سورة فيما سيقضيه سواء قلنا إنه أول صلاة أو آخرها ومستحب. منهم من قال هذا من الحنابلة على الخلاف في المسألة، يعني على أي القولين في المسألة يستحب له أن يقرأ. الحكم الثامن المبني على هذا الخلاف، لو أدرك ركعة، عفوا هذا لا ينبني على الخلاف، هذا على كل القولين سيذكر صورة ثم سيذكر صورة أخرى. عندنا سبعة أحكام. صورة على كلا القولين في الجملة وإلا منهم الخالف. عندنا حكم إضافي، إذا كان قد وصل في صلاة العشاء في الركعة الرابعة أو وصل في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، إذن هو أدرك ركعة واحدة من رباعية كالعشاء أو من المغرب، فهو في هذه الركعة ستكون في حق أي ركعة يا مشايخ؟ هي الركعة الأولى على المذهب الأخيرة له، هي الركعة الأخيرة. هي الركعة الأخيرة. طيب ثم سيقوم بعد أن يسلم الإمام ليأتي بما فاته في الركعة التي تليها، ستكون في حق ماذا؟ الأولى. كذا؟ فإذا كانت في حقه الأولى فينبغي ألا يجلس في هذه الركعة الأولى التي هي أول ركعة يقضيها، لا يجلس فيها التشهد الأول وإنما يجلس في الركعة الثانية التي يقضيها، أليس كذلك؟ صحيح. مع ذلك على المذهب قالوا لا، إذا أدرك ركعة من رباعية أو من المغرب ففي أول ركعة يقضيها يجلس للتشهد الأول، وهذا محل إشكال على هذا القول. لذا أصحاب القول الثاني قالوا نحن لا نحتاج إلى هذا الاستثناء ونقول بأنه يجلس مطلقا لأن ما يقضيه هو ماذا؟ آخر صلاته. أو على القول الثاني قالوا نقول إنما يقضي آخر صلاته، إذن هو سيجلس للتشهد لأنها في حقه هي ركعة ثانية. أما هذا الإشكال هو وارد على المذهب الذين يقولون إنما يقضي هو أول صلاته، مع ذلك قالوا إذا قام ليقضي ما فاته فهي في حقه هي ركعة الأولى، ومع ذلك يقولون يجلس التشهد الأول في هذه الركعة. واضح الصورة؟ يعني كأنه مضطرب قول المذهب يعني لهم دليلهم. سأذكر الدليل لكن الصورة واضحة. أيوة من استثناء أنهم استثنوا الرباعي أو الثلاثي في المغرب، استثنوا التشهد الأول فيما إذا أدرك ركعة، فقالوا يأتي بالتشهد الأول في أول ركعة يقضيها، في أول ركعة يقضيها. واضح مشايخ؟ إذن هذا التصوير. جهاد واضح؟ إيه نعم واضح. طيب هذا التصوير ما دليله؟ لماذا قال المذهب بهذا الحكم؟ أولا قالوا لأن هذا هو فعل مسروق وقد قال به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا قالوا لأنه لو لم يجلس للتشهد الأول في أول ركعة يقضيها للزم من ذلك تغيير هيئة الصلاة، لأنه لو أدرك ركعة مع الإمام في الرباعية أو الثلاثية يعني المغرب ثم تشهد عقب ركعتين، فإذا سيدرك ركعة مع الإمام هي الرابعة في حق الإمام والرابعة في حقه، ثم سيقوم ليأتي بركعتين الأولى والثانية في حقه ثم يجلس التشهد. قالوا يلزم عليه أن يقطع الرباعية على وتر، سيقطع الرباعية على وتر لأنه سيأتي بالركعة الثالثة وهي وتر، فستختل هيئة الصلاة، فسيكون جلس في أول، جلس في الركعة الرابعة في حقه ثم جلس على الهيئة الإجمالية للصلاة، جلس في الركعة الثالثة ولم يجلس في الركعة الثانية. إذن هم راعوا هنا هيئة الصلاة. إذا قالوا يلزم عليه قطع الرباعية على وتر وقطع الثلاثية شفعا، لأنه إذا أدرك ركعة مع المغرب من المغرب فهذه ركعة في حقه هي الثالثة، ثم سيقوم ليقضي ما فاته على المذهب أول صلاته، فينبغي على المذهب أن لا يجلس التشهد في هذه الركعة بل يجلسها في الركعة التالية. لو جلسها في الركعة التالية للزم ماذا؟ أن يقطع الثلاثية شفعا، فستكون هيئة الصلاة تشهد من حيث الهيئة، تشهد ثم قام ولم يتشهد ثم تشهد، فإذا هنا كان التشهد في الشفع ولم يكن في قطع الثلاثية في شفعا ولم يأتي بهيئة الصلاة المعتادة. قال ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فيلزم الإتيان بها. إذن هذا حكم. عندنا حكم أخير أيضا يراعى في هذه المسألة، متى يتورك هذا المسبوق؟ قال ويتورك معه، يعني المسبوق الذي أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام أو ركعتين، إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فهو في حقه، فهي في حق الركعة الرابعة وهي في حق المسبوق الركعة الرابعة كذلك، فهذا الجلوس هو جلوس للتشهد الأخير، لذا يتورك المسبوق مع الإمام في موضع التورك. لماذا؟ لأنه آخر صلاته، لكنه لا يعتد بهذا التشهد، لا يعتد بهذا التشهد، بل على المذهب لا بد أن يأتي بالتشهد الأخير في آخر صلاته، وهذا أيضا محل أيضا إشكال على تقرير المذهب ومن الحنابلة من ناقش هذا الحكم أيضا، أنه سيأتي بالتشهد الأخير في آخر صلاته، وإذا أتى بالتشهد الأخير في آخر صلاته فإنه يتورك أيضا. إذن على المذهب يتورك مع الإمام ويتورك قبل سلامه في آخر قضاء لصلاته. إذن لو أدرك ركعتين من رباعية فإنه يجلس مع الإمام متوركا ويتابعه في هذا الجلوس في التشهد الأول، لكن على المذهب قالوا هذا ليس هو التشهد الأخير في حقه بل هو التشهد الأول. لماذا؟ لأنه لن يتبعه سلام وعليه، فعلى المذهب قالوا يعيد التشهد الأول في هذا الجلوس ولا يقرأ التشهد الثاني، ولا يقرأ التشهد الثاني. طيب وعلى المذهب يجلس بعد قضاء الركعتين اللتين عليه متوركا. لماذا؟ لأنه يعقب هذا الجلوس سلام. الآن سننتقل إلى مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. المسألة هذه هي حالات مسابقة المأموم للإمام، متى نقول إنه إذا سابق الإمام تبطل الصلاة ومتى نقول إن الصلاة لا تبطل، وماذا يترتب على هذه المسابقة إذا كان عالما أو كان جاهلا أو ناسيا؟ فيها شيء من التفصيل يحتاج إلى يعني تركيز. تفضل شيخ. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أو يرجع يأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام الحديث أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه الإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطر وسهوا يعيده بعده وإلا بطر أحسن فإن لم يفعل أحسن بارك ربك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ركع أو سجد أو رفع منهما يعني من الركوع أو السجود قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. الأصل أنه تجب على المأموم أن تجب على المأموم متابعة الإمام تجب على المأموم متابعة الإمام. ما الحكم فيما إذا سبق المأموم الإمام إلى ركن من الأركان؟ فإذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام ما الحكم؟ يقول إذا وجدت هذه المسابقة إلى ركن فإنه يجب عليه أن يرجع المأموم ليأتي بهذا الركن بعد الإمام لتحصل المتابعة الواجبة. تمام؟ لذا قال فعليه أن يجب عليه أن يرجع ليأتي بهذا الركن بعد الإمام. أما فإذا فعل ذلك فإنها لا تبطل صلاته إذا رفع ليأتي بهذا الركن بعد الإمام ثم أدرك الإمام في هذا الركن فإنه سبق يسير لا يبطل الصلاة وقد اجتمع مع الإمام في هذا الركن فحصلت المتابعة. إذن عن المذهب ركع المأموم أو سجد قبل أن يركع الإمام أو يسجد ثم رفع المأموم أو رفع المأموم من الركوع أو السجود ثم ركع وسجد مع الإمام فأدرك الإمام في هذا الركوع أو السجود فهنا على المذهب هذا سبق يسير وما دام قد اجتمع مع الإمام في هذا الركن فإن المتابعة حاصلة ولا تبطل الصلاة بهذه المسابقة. وهذا النوع الأول من أنواع المسابقة هو الذي يسمى من يعرف يسمى السبق إلى ركن. هذا النوع الأول وهو السبق إلى ركن المراد به أن يأتي بهذا الركن ولا يتم هذا الركن حتى يأتي الإمام فركع ثم رفع قبل أن يركع الإمام ثم ركع مع الإمام. طيب هذا المذهب أن الصلاة لا تبطل بالسبق إلى ركن. القول الثاني أن الصلاة تبطل بالسبق إلى ركن وذكر الشارح أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. البحث هنا من حيث بطلان الصلاة وعدم البطلان البحث في بطلان الصلاة وعدم البطلان. أما من حيث الحكم التكليفي هل يجوز له أن يسابق الإمام بهذا الفعل أو لا يجوز له؟ فعلى القولين لا يجوز له ذلك إذا قال المؤلف رحمه الله ويحرم سبق الإمام عمدا. ثم ذكر دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام رواه مسلم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه. إذن هذه كلها أدلة فيها نهي عن مسابقة الإمام وفيها أمر وفيها أمر بمتابعة الإمام يعني بأن يأتي المأموم بالفعل بعد أن يأتي به الإمام وبناء عليه فإذا أتى المأموم بالفعل قبل الإمام فإنه يأثم. هل تبطل الصلاة بهذه المسابقة إلى الركن؟ على المذهب لا تبطل الصلاة إذا رجع فأتى به وبما بعده مع الإمام أما على المذهب إذا لم يرجع فأتي به وبما بعده مع الإمام فإن الصلاة تبطل بذلك لأنها لم تحصل المتابعة الواجبة. قال والأولى ثم سيفرع فروعا يسيرة ثم ينتقل إلى أصل حالات السبق سيذكر أحكاما فرعية يسيرة ذكر حكما وهو أن الأولى ألا يشرع في أفعال الصلاة بعد الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنه جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فقوله صلى الله عليه وسلم فاركعوا وقوله فاسجدوا هذه الفاء تفيد التعقيب. إن كبر معه الإحرام لم تنعقد، ما الحكم فيما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو لو وافقه بتكبيرة الإحرام؟ إذا وافقه في تكبيرة الإحرام فعلى المذهب لا تنعقد صلاته. لماذا لا تنعقد صلاته؟ سواء كان هذا منه سهوا أو عمدا. لماذا؟ لأنه قد ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد، لأن الإمام لا تنعقد صلاته إلا بتكبيرة الإحرام والإمام لم يدخل في تكبيرة الإحرام بعد. قال وإن سلم معه كره وصحت. إذن سيذكر حالات من من صور المسابقة وكلها في المسابقة إلى ركن. إذا سلم مع الإمام كره ذلك منه لكن الصلاة صحيحة. لماذا يكره؟ لأنه خالف السنة. لماذا تصح الصلاة؟ لأنه قد اجتمع مع الإمام في هذا الركن. قال وقبله، يعني إن سلم قبل الإمام عمدا بلا عذر بطلت. لماذا تبطل الصلاة في هذه الحالة؟ لأنه قد ترك فرض المتابعة متعمدا، لأن الواجب عليه أن يتابع الإمام وهو قد خل بهذا الواجب بلا عذر. قال وسهوا يعيده بعده. إذا كان قد سلم قبل الإمام سهوا فما الحكم؟ يعيد السلام بعد سلام الإمام. لماذا؟ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه. قال وإلا بطلت، يعني وإن لم يعيد السلام بعد سلام الإمام فإن صلاة المأموم تبطل. دليله لأنه قد ترك فرض المتابعة أيضا، لأنه ترك فرض المتابعة أيضا. طيب إذن هذه فروع. نرجع إلى أصل التقسيم. أصل التقسيم عندنا الحالة الأولى من أحوال المسابقة وهي السبق إلى ركن. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا سبق إلى ركن فرجع فأتى به وبما بعده فإن الصلاة لا تبطل. ما الحكم إذا لم يرجع؟ يبين المؤلف رحمه الله الحكم بقوله فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. طيب حسب إذا ما زلنا في الحالة الأولى من حوال المسابقة والسبق إلى ركن، المأموم ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام، نقول الواجب عليه إذا كان عالما أن يرجع قبل أن يأتي الإمام إلى هذا الركن فيرجع، فإذا رجع لا تبطل صلاته ويتابع الإمام فيأتي بهذا الركن بعد الإمام. إذا لا يكتفي بالركوع الأول، هو ركع ثم رفع قبل أن يركع الإمام، فهنا يجب عليه أن يركع مع الإمام ليتابع الإمام. طيب إذا لم يفعل ركع سابق الإمام فركع أو سجد ثم لم يرجع فوصل الإمام إلى هذا الركن الركوع أو السجود قبل أن يرفع المأموم وكان المأموم عالما عامدا، فما الحكم؟ بطلت صلاته، بطلت صلاة المأموم لأنه ترك الواجب عمدا. إذن في هذه الصورة السبق إلى ركن المذهب لا يجعل المسابقة إلى الركن مبطلة للصلاة بذاتها، بل يجعلها مبطلة للصلاة إذا وافاه الإمام في هذا الركن قبل أن يرفع، هذا المذهب. أما القول الثاني كما مر فإنه يجعل مجرد المسابقة إلى الركن مبطلة للصلاة. المذهب يقول إذا وصل الإمام ولم يرجع فإنها الصلاة تبطل. ما الحكم فيما إذا كان جاهلا أو كان ذلك منه سهوا؟ ما الحكم إذا كان ساهيا أو جاهلا؟ الحكم صلاته صحيحة، يعني لا بطلان عندنا في حالة العذر. ما الحكم أيضا؟ يعتد بهذا الركن، يعني ركع أو سجد قبل الإمام ولم يرفع حتى وصل الإمام فالصلاة لا تبطل ويعتد بهذا الركن الذي وفاه فيه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي يعني خطأي والنسيان. إذن هذا كله ما زلنا في الحالة الأولى من أحوال المسابقة والسبق إلى ركن. نذكر الحالات كلها على سبيل الاختصار ثم نحللها أو نربطها بكلام المؤلف لعل هذا يكون أيسر بإذن الله تعالى، فلعلكم تركزون. عندنا أحوال السبق أربعة. الحالة الأولى السبق إلى ركن وهي التي أخذناها قبل قليل. الحالة الثانية السبق بركن الركوع. الحالة الثالثة السبق بركن غير الركوع. الحالة الرابعة السبق بركنين غير الركوع. الحالة الأولى السبق إلى الركن. ما الفرق بين السبق إلى ركن والسبق بركن؟ السبق إلى ركن يعني أن يصل المأموم إلى هذا الركن قبل الإمام، ثم ثم يدرك الإمام المأموم في هذا الركن، فهذا سبق إلى ركن. أما السبق بركن يعني أن يأتي المأموم بهذا الركن ويفرغ منه قبل أن يصل إليه الإمام. فالسبق بركن الركوع يعني أن يركع المأموم ويرفع ولم يأتي الإمام بعد، فهذا سبق بركن الركوع. السبق بركن غير الركوع يعني أن يسجد المأموم قبل سجود الإمام ثم يرفع من السجود ولم يسجد الإمام، هذا السبق بركن غير الركوع. الحالة الرابعة السبق بركنين غير الركوع، الإمام رفع من الركوع ثم رفع المأموم معه بعد الركوع، ثم سجد المأموم قبل سجود الإمام ثم رفع قبل سجود الإمام الأول، ثم سجد المأموم السجدة الثانية والإمام ما زال قائما لم يسجد بعد، فهنا سبق المأموم الإمام بركنين بركنين. ونفرق بين الركوع فنقول بركن غير الركوع لأن السبق بركن الركوع وحده كافيا كاف، فضلا عما لو كان معه ركن آخر. طيب إذا هذه الصور من حيث التصوير، ما أحكامها؟ أما من حيث الحكم التكليفي ففي جميعها تحرم المسابقة، في جميعها تحرم المسابقة. ما الحكم من حيث البطلان وعدمه؟ ما الحكم الوضعي؟ الحالة الأولى السبق بركن بركن غير الركوع، عفوا السبق إلى ركن، الحالة الأولى السبق إلى ركن، فهنا هي التي مرت معنا، يلزمه هذا كله التقرير على المذهب الآن، يلزمه أن يرجع فيأتي بهذا الركن بعد الإمام، فإذا لم يفعل حتى وصل الإمام إلى هذا الركن ذاكرا عالما بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ساهيا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا السبق إلى ركن. الحالة الثانية السبق بركن الركوع، السبق بركن الركوع يعني الإمام قائم فركع المأموم ورفع قبل أن يركع الإمام، فما الحكم؟ على المذهب إذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته مطلقا بمجرد هذه المسابقة، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن الركعة فقط تبطل إلا إذا رجع فأتى بالركوع بعد الإمام. إذا شخص ساهي أو جاهل ركع ثم رفع، نقول يجب عليك أن تتابع الإمام، لا تعتد بهذا الفعل الذي فعلته، انتظر حتى ركع الإمام ثم ركع معه وأتم، فإذا فعل ذلك فيعتد بهذه الركعة، أما إذا لم يفعل وعد ركوعه الأول صحيحا فنقول إذا سألنا بعد الصلاة نقول تقضي ركعة، تلك الركعة التي سبقت فيها الإمام بالركوع ولم تأتي بالركوع بعده في تلك الركعة تقضيها. إذن هذه الحالة الثالثة وهي السبق بركن الركوع، هذه الحالة الثانية السبق بركن الركوع. الحالة الثالثة السبق بركن غير الركوع، صورتها سجد ثم رفع من السجود قبل أن يسجد الإمام، فما الحكم؟ على المذهب لا تبطل الصلاة بالسبق بركن غير الركوع، لا تبطل الصلاة وإنما لها حكم السبق إلى الركن. يقولون يلزمه أن يأتي بهذا السجود بعد الإمام، فإذا لم يأتي بهذا السجود بعد الإمام بطلت صلاته، أما إذا أتى به بعد الإمام لم تبطل. إذن السبق بركن غير الركوع له على المذهب حكم السبق إلى الركن، لا تبطل الصلاة به بذاته وإنما يجبون عليه أن يأتي به بعد الإمام، فلم يأتي به بعد الإمام بطلت صلاته، هذا إذا كان عالما ذاكرا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة. هذا السبق بركن غير الركوع. الحالة الرابعة والقسم الرابع السبق بركنين كما مثلت قبل قليل، فالحكم له حكم السبق بركن الركوع، فإذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته بهذا السبق، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة فقط إلا إذا أتى بهذين الركنين بعد الإمام. إذن إذا سبق الإمام إذا سبق المأموم الإمام بركنين غير الركوع فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو جاهلا فنقول لو حالا إما أن يأتي بهذا بعد الإمام فيعتد بركعته، أو لا يأتي بهذا بعد الإمام فلا يعتد بالركعة ويقضي ركعة بعد تمام صلاة الإمام. هذا ملخص المسابقة. ومرت معنا المسابقة إلى تكبيرة الإحرام، ما حكمها؟ أنها لا تنعقد صلاة المأموم حينئذ إلا أن يكبر بعد تكبيرة الإحرام من الإمام. طيب هذا تقرير الأحكام. الآن سنربط عبارات المؤلف بالأحوال التي ذكرتها قبل قليل. طيب نكمل. قرأنا من كلام المؤلف أي الأحوال؟ الأولى وهي السبق بركن. السبق بركن، عفوا السبق إلى ركن. قرأنا من كلام المؤلف السبق إلى ركن. ننتقل الآن إلى السبق بركن، بركن الركوع. نعم. وإن ركع ورفع قد ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. طيب سأعلق سريعا. إذن عندنا هذا، هذه هي الحالة الثانية وهي السبق بركن الركوع. فإذا كان عالما عامدا بطلت. ما وجه البطلان على المذهب؟ قالوا لأن هذا الركوع هو عماد الركعة، لأن هذا الركوع هو الذي يحصل به إدراك الركعة وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به. لأنهم على المذهب السبق بالركن أي ركن آخر غير الركوع عمدا مع العلم لا تبطل الصلاة به إلا الركوع فقط. فقالوا الركوع له ميزة لأنه يحصل به إدراك الركعة، فلذا إذا سبق به عمدا بطلت، أما إذا سبق بغيره فإنها لا تبطل الصلاة. طيب هذا في حال السبق بركن الركوع مع العلم والذكر. ما الحكم إذا كان جاهنا أو ناسيا؟ نعم. وإن كان جاهنا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. طيب إذن إذا هذه إذا كان جاهلا أو ناسيا في الحالة الثانية وهي السبق بركن الركوع. إذا كان السبق بركن الركوع ناسيا أو جاهلا فتبطل الركعة فقط فيقضي ركعة. وسيأتينا من كلام المؤلف أنه ما لم يأتي بهذا الركوع بعد الإمام، يعني هو ركع ورفع قبل ركوع الإمام، إذا لم يأتي به يقضي ركعة، أما إذا أتى به فلا يقضي. ويأتينا من كلام المؤلف الاحتراز لهذه الصورة. ثم سينتقل إلى الحالة الرابعة، لن يذكر هنا الحالة الثالثة وهي السبق بركن غير الركوع. نعم. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. طيب إذا عندنا الآن هذه الحالة الرابعة وهي السبق بركنين حال العلم والذكر فتبطل الصلاة مباشرة، والتعليل لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. طيب ما الحكم في حال الجهل والنسيان؟ نعم. إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. طيب هذا حكم الجاهل والناسي في الحالة الرابعة وهي السبق بركنين، أن الصلاة لا تبطل بالسبق بركنين. ماذا يفعل؟ ماذا يترتب على هذا الفعل؟ يترتب عليه أنه يجب عليه قضاء ركعة كاملة. لماذا؟ لأنه لم يقتدي بالإمام في هذه الركعة. ثم سيذكر الاحتراز أنه يقضي ركعة كاملة إلا إذا أتى بهذين الركنين بعد الإمام في ذات الركعة، فإذا أتى بهما في ذات الركعة فإنه لا يقضي ركعة. لذا قال بعد ذلك ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. طيب هذا الاحتراز الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن في جميع الأحوال السابقة في الجاهل والناسي التي يقول فيها المؤلف يقضي ركعة، هذا محل البحث، يعني محل قضاء الركعة في حق الجاهل والناسي فيما إذا كان لم يأتي بما سبق به الإمام بعد الإمام أو مع الإمام. أما إذا أتى به بعد الإمام أو معه فإنه لا يقضي ركعة، بل يجزئه الركن الذي أتى به بعد الإمام. إذن انتهينا من الأحوال، انتهينا من الحالة الأولى ومن الحالة الثانية ومن الحالة الرابعة. بقي عندنا الحالة الثالثة وهي السبق بركن غير الركوع. ما حكمه؟ ذكره بقوله فلا تبطل بسبق ركن واحد غير ركوع والتخلف عنه قبل. إذن يذكر أن السبق بركن واحد لا بركنين كالسجود وغيره، السبق بركن واحد إذا لم يكن هذا ركن هو الركوع لا تبطل به، بل له حكم السبق إلى ركن، له حكم السبق إلى ركن. هذا كله التقسيم على المذهب، هذا التقسيم على المذهب. إذن على المذهب عندنا أربعة أقسام، ومن حيث الحكم يتفق تتفق الحالة الأولى والحالة الثالثة في الحكم وتتفق الحالة الثانية والحالة الرابعة في الحكم. القول الثاني أنه إذا سبق المأموم الإمام عالما ذاكرا فصلاته باطلة بجميع أنواع السبق. يعني على القول الثاني متى ما وجدت صورة المسابقة مع بلا عذر فإن الصلاة باطلة، سواء سبق إلى الركن أو سبق بركن غير الركوع أو بغير ذلك من أحوال المسابقة. أما في حق الجاهل والناس فصلاته صحيحة إلا إذا زال عذره قبل أن يدركه الإمام، فعليه أن يرجع فيأتي بما سبق فيه بعد إمامه. يعني إذا كان قد ذكر مثلا بعد أن سبق الإمام بركن فنقول يجب عليك أن تأتي الآن بهذا الركن بعد الإمام، فإذا لم يفعل لم يرجع فيأتي بهذا الركن بعد الإمام فهنا تبطل الصلاة. يعني صورتها شخص ركع ثم رفع قبل ركوع الإمام ناسيا ثم ركع الإمام، فهنا لما ذكر نقول يجب عليك من حيث الحكم أن تركع، فإذا لم يفعل ذلك لم يركع فصلاته باطلة، أما إذا ركع فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا كله فيما يتعلق بالمسابقة. عندنا التخلف يشبه المسابقة، أشار المؤلف رحمه الله إليه بقوله التخلف عنه كسبته على ما تقدم. طيب المؤلف يقول أرأيت الأقسام السابقة في السبق إلى ركن والسبق بركن الركوع والسبق بركن غير الركوع والسبق بركنين، طبق علي على ذات الأحكام، تنطبق ذات الأحكام المتقدمة على ما إذا تخلف محل المسابقة، إذا تخلف محل المسابقة. وممكن نذكرها على نحو سريع، وإذا كان ستشتت بعضكم فينشغل بأمر آخر سأذكرها سريعا. إذا تخلف عن الإمام بركن بلا عذر فإذا كان الركوع بطلت، لأنه لو حكم ماذا؟ السبق بركن بلا عذر. أما إذا كان بلا عذر فإنها لا تبطل. حالة ثانية سأذكرها مفصلة وإلا يمكن تقسيمها على التقسيم السابق. عندنا حالة ثانية، إذا تخلف عنه بركن لعذر، قبل قليل قلنا ناسيا أو جاهلا، هنا نقول كما لو كان عذره النوم أو عجلة إمام أو الزحام تأخر عن إمام، فهنا يفعل هذا الركن ويلحقه وجوبا وتصح هذه الركعة التي هو فيها ويعتد بها. حالة ثالثة، إذا لم يتمكن من اللحاق بالإمام لعذر كما لو كان الإمام سريعا ففاتت الركعة، لم يتمكن من الإتيان بهذه الأركان التي تخلف عن الإمام في هذه الركعة، فما الحكم؟ فتلغى هذه الركعة لفوات ركنها وتقوم ما بعدها مقامها. رابعا، إذا تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر وكان معذورا فما الحكم؟ يتابعه فيما بقي ويقضي ما فاته بعد سلام إمامه. خامسا، إذا تخلف عنه بركنين فأكثر، إذا تخلف بركنين فأكثر له حكم إذا سابق بركنين، سابق بركنين قبل قليل كما لو قلنا كما لو سجد ثم رفع ثم سجد قبل أن يسجد الإمام السجود الأول. طب نعكسها، الإمام قائم والمأموم قائم بعد الركوع ثم سجد الإمام ثم رفع ثم سجد الإمام والمأموم لم يسجد، هنا تخلف عنه بركنين فله حكم السبق بركنين. ماذا نقول؟ إذا تخلف عنه بركنين فأكثر بلا عذر فصلاته باطلة كما لو سبقه بركنين بلا عذر. أما إذا كان لعذر وهو الرقم السادس والحالة السادسة، إذا كان لعذر فإنه يجب عليه أن يأتي بما فاته ويتابعه به ويعتد بهذه الركعة، إلا إذا خشي فوت الركعة التالية، يعني كان يخشى أن الركعة التالية ستفوته، فهنا يترك ما عليه في هذه الركعة ويتابعه في الركعة التالية وتلغى هذه الركعة السابقة والتي تليها تكون عوضا عنها. لذا قالوا من الصور أيضا التفريعية وهي آخر صورة، إذا زال العذر عمن أدرك ركوع الركعة الأولى وقد رفع الإمام الركوع الثانية، يعني شخص تخلف عن الإمام ركعة كاملة مثلا في صلاة الجمعة أدرك مع الإمام ركوع الركعة الأولى ثم رفع بعد الإمام ثم وهو في الرفع بعد الإمام سجد الإمام ثم قام ثم قام فجلس ثم سجد ثم قام الإمام للركعة الثانية ثم ركع الإمام الركعة الثانية ثم رفع، فالآن أتم الإمام ركعة كاملة وهذا المتخلف لم يفعل شيئا. المتخلف ليس مقصود تخلف العقلي، يعني مقصود تخلف بالأفعال. يعني هذا المتخلف وصل الآن الإمام إلى الرفع من الركوع في الركعة الثانية وهو ما زال قائما بعد قيام الركعة الأولى، فما الحكم؟ قالوا يتابع المأموم الإمام في السجود فما بعده، وتتم له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام، ويتمكن من إدراك الجماعة بها، بل يتمكن من إدراك الجمعة. يعني في الصورة السابقة دخل مع الإمام في ركعة الأولى في الجمعة، ركع بعد مع الإمام، رفع بعد الإمام، ثم أتى الإمام بأفعال ركعة الأولى، ثم قام وقرأ القراءة في ركعة الثانية، ثم ركع الإمام، ثم رفع الإمام في ركعة الثانية، وصاحبنا المتخلف ما زال قائما بعد ركوع ركعة الأولى. فنقول تابع الإمام فيما سبق فيما يأتي، وتتم لك ركعة أولى أنت صحيحة مكونة من ركعتي الإمام ملفقة، جزء من الركعة الأولى من الإمام وجزء من الركعة الثانية من الإمام، ويعتد بها. نقول أنك أدركت الجمعة وتأتي بركعة واحدة بعد سلام الإمام تتم بها الجمعة. ويسن الإمام للتخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، قال في المبدع، ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إن أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. أحسنت، ذكر المؤلف رحمه الله أنه يسن للإمام أن يخفف مع الإتمام، وذكر دليل ذلك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. الدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيفة والكبير وذا الحاجة. متفق عليه. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير ذو الحاجة. رواه البخاري وهذا لفظه، والحديث أيضا عند مسلم. ثم ذكر رحمه الله المقصود بالإتمام وهو أن يأتي بأدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا إذا كان المأموم يفضل ويؤثر التطويل، وكان عدد المأمومين منحصرا. ونفهم أنه إذا كان عددهم كبيرا أو كان عددهم غير منحصر، فلو آثر بعض المأمومين التطويل فإنه لا يطول، لأنه يراعي البقية الذين لن يتمكن من معرفة رغبتهم في التطويل أو التخفيف. وللعمومات المتقدمة ذكر أن هذا عام في جميع الصلوات، مع أنه سبق من كلام المؤلف أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل، يعني هذا تقييد للكلام السابق. ذكر المؤلف رحمه الله كراهة السرعة التي تمنع المأموم من فعل ما يسن، كما لو أسرع المأموم فلم يتمكن، كما لو أسرع الإمام فلم يتمكن المأموم من قراءة السورة، ولم يتمكن من قول المرة الثانية أو الثالثة من تسبيح الركوع والسجود، لم يتمكن من تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين للمرة الثانية والثالثة، وأيضا كما لو لم يتمكن من إتمام ما يسن في التشهد الأخير، فهذا كله مكروه في حق الإمام لما فيه من تفويت المأموم يستحب له فعله. لذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال ليس له، يعني الإمام، أن يزيد على القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية. أحسنت، ذكر رحمه الله استحباب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين في ذلك. والدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. الدليل الثالث قالوا لأجل أن يلحقه القاصد إلى الصلاة لئلا يفوته من الجماعة شيء. يستثنى من ذلك صلاة الخوف في الوجه الثاني، يعني كما يأتي من أوجه صلاة الخوف، في الوجه الثاني من أوجه صلاة الخوف تكون الركعة الثانية أطول من الأولى لأجل أن تتم الطائفة الأولى صلاة ثم تذهب لتحرس ثم تأتي الطائفة الأخرى فتدخل مع الإمام. قال وبيسير، يعني إذا كان الفرق بين القراءة في الركعتين فرقا يسيرا فإنه لا كراهة، كما في الفرق بين هل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى. نعم. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشط على المأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم، ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب للإمام أن ينتظر المأموم الذي يدخل لإدراك الصلاة، وقالوا إن أصل الانتظار مشروع في صلاة الخوف، كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثانية لتدرك الركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجماعة، فقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا أخر، فهذه كلها تدل على مراعاة المصلين في الانتظار. قال إن لم يشق على مأموم، إذا كان هذا الانتظار سيترتب عليه مشقة على مأموم فإن حرمة المأموم الذي معه آكد وأعظم من حرمة الذي لم يدخل معه بعد. ما حكم منع المرأة من المسجد إذا استأذنت للخروج؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا مكروه، وذكر دليله وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث أصله في الصحيحين بدون زيادة وبيوتهن خير لهن. المذهب على الكراهة. القول الثاني أنه يحرم منعها للحديث، يحرم منعها للحديث. كيف تخرج المرأة؟ تخرج غير مطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات ولا لابسة ثياب زينة، بيوتها وبيتها خير لها لعموم الحديث المتقدم. للأب ثم من بعده من الأولياء كالأخ ونحوه أن يمنع موليته، يعني البنت أو الأخت، من الخروج مطلقا، سواء كانت تريد خروج إلى المسجد أو غيره، إذا كان خشي عليها فتنة أو خشي عليها ضررا. قال ومن الانفراد، يعني للأبي أو نحوه أن يمنع موليته من الانفراد عنه، لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. طيب انتهينا من هذا الفصل، في شيء مشايخ حولنا سبق؟ شيخ لو صليت الحالة الثانية، ما استوعبت الحالة الثانية، لو صليت مع إمام ولا عمد أني يعني بصلاة سرية أو بركعة سرية ولا عمد أني أقرأ الفاتحة، هل أتم الفاتحة ولا يسقط عنا الباقي؟ جميل صحيح. لأن ما فهمت العذر، أنت قلت لي عذر التخلف. التخلف لعذر. جميل. طيب التخلف ينقسم التقسيم السابق في المسابقة، لكن سأجيب عن صورتك عبد الله ثم أذكر التقسيم. الصورة التي ذكرت إذا كان الإمام ركع قبل أن يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة وقد كبر مع الإمام، يعني لم يكن مسبوقا، يعني إذا كان تأخر فركع الإمام فلا إشكال، لأنه كما لو كانت الفاتحة تفوته مع كاملة لو وصل راكعا فمن باب أولى إذا أدرك جزءا من القيام. فإذا كان أدرك الإمام من تكبيرة الإحرام ثم ركع الإمام، فعند من يقول إن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم يقول يركع ولا يلزمه، لأن قراءة الفاتحة في حقه ليست واجبة. أما على القول الثاني الذي يرى أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم مطلقا، فيرى أنه يجب عليه أن يأتي بهذا الركن ثم يتابع الإمام فيما بعده، فإذا يتم الفاتحة ثم إذا أدرك الإمام راكع فالحمد لله، وإلا يركع ثم يرجع ثم يتم مع الإمام في الركن الذي سيوافقه فيه. هذا فيما يتعلق بالصورة هذه. أما من حيث عموم التخلف، فالتخلف إما أن يكون التخلف إلى ركن، يعني أن يركع الإمام ثم يتأخر المسبوق عفوا ثم يتأخر المأموم في الركوع لكنه يدرك الإمام راكعا، أو يسجد الإمام ثم يتأخر المأموم لكنه يسجد يدرك المأموم يدرك المأموم والإمام ساجدا، فهنا تخلف إلى ركن ولا إشكال، ولا إشكال صلاته صحيحة حتى لو فعل هذا عمدا. ثانيا، إذا كان التخلف بركن الركوع، بركن الركوع يعني ركع الإمام ثم رفع والإمام لم يركع، فما الحكم؟ عفوا، إذا ركع الإمام ثم رفع والمأموم لم يركع فما الحكم؟ ماذا؟ له حكم السورة، لو إذا كان فعل عمدا تبطل الصلاة، صح. وإذا كان فعل عذرا فيقضي تلك الركعة، يقضي تلك الركعة إلا إذا أتى به، إلا إذا أتى بالركوع، فالأصل أنه يأتي به. فهنا ركع الإمام ثم رفع ولم يركع المأموم، فنقول إذا كان عالما عامدا بطلت صلاته لأنه تخلف بركن الركوع كما لو سبق بركن الركوع. إذا كان ساهيا أو جاهلا فنقول اركع فأتي بهذا الركوع وبما بعده مع الإمام وركعتك يعتد بها. إذا لم يفعل هذا سهوا أو جهلا فتابع الإمام فيما بقي من الركعة ولم يركع، فهنا يقضي ركعة، فهنا يقضي ركعة. وهذه صارت يعني في أحوال، وقد سبق صارت يعني أن أحد الأئمة في آية سجدة التلاوة كبر، فسجد الناس للتلاوة ظانين أنه سجد، ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فرفعوا من السجود إلى القيام ظانين أن الإمام سهى، بدلا من أن يقول الله أكبر من سجود التلاوة قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد الإمام فرأى بعض المأمومين بعض الآخرين يسجدون فسجدوا، فيكونون تركوا ماذا؟ ركن الركوع. ركن الركوع، فتخلفوا عن ركن الركوع سهوا أو جهلا، فهنا ما الذي يجب عليهم؟ ماذا؟ دون تلك الركعة أن يقضوا أو يتابع الإمام. نعم. الواجب أن يأتوا بالركوع، لكن لما كانوا ساهين أو جاهلين فتابعوا الإمام بلا ركوع فيقضون ركعة، أما إذا أتوا بالركوع في الركعة فلا يقضون ركعة. إذن عندنا هذا التخلف بركن الركوع. الحالة الثالثة، يعني الآن أذكر لكم الأقسام الأربعة السابقة في السبق، أذكر لكم نظائرها من التخلف. الحالة الثالثة، التخلف بركن غير الركوع، يعني ركع الإمام فركع معه المأموم ثم رفع الإمام فرفع معه المأموم ثم سجد الإمام ولم يسجد المأموم ثم رفع الإمام من السجود فجلس بين السجدتين. وهنا نقول إذا كان على المذهب، إذا كان المأموم عالما ذاكرا فصلته صحيحة، لماذا؟ لأنه تخلف بركن، نعم، لكن هذا الركن ليس ركن الركوع فلا تبطل به الصلاة. ما الحكم؟ يأتي به وبما بعده فيتابع الإمام. إذا لم يفعل ذلك فلم يأتي به وبما بعده فيدرك الإمام فتبطل صلاته كما لو كان سبق الإمام إلى كما لو كان قد سبق الإمام بركن غير الركوع ثم لم يأتي به، فهنا إذا تخلف أيضا ولم يأتي به فتبطل صلاته، فالواجب في حقه أن يأتي به بعد الإمام، إذا لم يأتي به بطلت صلاته. إذا كان ساهيا أو جاهلا فنقول إذا أتى به بعد الإمام فلا يقضي ركعة، إذا لم يأتي به يقضي ركعة. الحالة الرابعة، إذا تخلف عن الإمام بركنين غير الركوع كما لو سجد الإمام ثم رافع فجلس ثم سجد الإمام ولم يسجد المأموم، فما الحكم؟ الحكم أنه إذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإذا كان ساهيا أو جاهلا فإذا أتى بهذا بعد الإمام في الركعة فأدرك الإمام في الركعة فصلاته صحيحة ولا يقضي ركعة، وإذا كان لم يأتي به حتى شرع الإمام في الركعة التالية وكان يخشى فوات هذه الركعة فيتابع الإمام في الركعة التالية ويقضي ركعة. هذا ملخص لأحكام التخلف التي هي نظائر أحكام المسابقة. في شيء مشايخ؟ بارك الله فيكم، نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.